خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه، وبعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، سائلين الله تبارك وتعالى في ذلك التسديد والقبول والرشاد. كل ذلك مع مجموعتكم خزائن الرحمن، ونحن نحاول أن نقدم العقيدة في ثوب يسير، في ثوب يستطيع كل مسلم بفضل الله تبارك وتعالى أن يليق عليه وأن يكون يسيرا عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. والآن الدرس 16 بعد 100 من هذا الشرح، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه لي ذلك وحده هو القادر عليه. قال: باب الشفاعة. قد يتعجب البعض، ما علاقة باب الشفاعة بكتاب التوحيد؟ وما علاقة باب الشفاعة بالأبواب السابقة وسياق الكلام في شرح التوحيد وتفصيله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لمعرفة ذلك يا عبد الله انتبه جيدا. أولا، ما هي الشفاعة؟ الشفاعة اسم من شفع يشفع شفاعة، أي إذا جعل الشيء اثنين، فالوتر يعني أمرا مفردا، والشفع هو الأمر الزوجي، والشفع ضد الوتر، وهو التوسط للغير عند الغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. فالشافع كأنه يضم صوته إلى صوت المشفوع له عند المشفوع عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمثلا كأن أقوم أو يقوم غيري بالتوسط عند رجل ليعمل عنده آخر، فكأني ضممت صوتي إلى صوت هذا الرجل الذي يريد أن يعمل عند صاحب العمل، فشفعت عنده في أن يجعله يعمل عنده. أو شفع رجل عند آخر حتى يتنازل عن حقه أو بعض حقه الذي له عند رجل آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكل هذه شفاعة، ضمنت صوتك إلى صوت المشفوع فيه عند المشفوع عنده، فصار صوتك وصوته شفعا زوجا. ومثل ذلك أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للناس، وهي الشفاعة العظمى لكي يبدأ الله تبارك وتعالى الحساب. والشفاعة نوعان: شفاعة دنيوية، وهي الشفاعة في الأمور الدنيوية، كأن تشفع ليعمل فلان، تشفع لكي يؤخر وقت السداد، تشفع لكي يتنازل عن بعض حقه، تشفع لكي يسامحه، إلى غير ذلك. وهي شفاعة دنيوية التي تتعلق بأمور الدنيا، وشفاعة أخروية وهي التي تتعلق بأمور الآخرة. أما الشفاعة الدنيوية فبما أن الرجل يطلب من آخر أن يشفع له عند فلان، فهذا الطلب لابد أن يكون من حي حاضر قادر. بما أنك تريد أن يشفع فلان لك عند آخر، لابد أن يكون فلان هذا حاضرا قادرا حيا، لأنه طلب، والطلب لا يصح. الطلب الأصل فيه أن يكون من الله تبارك وتعالى وحده، ويجوز لك أن تطلب من غير الله بشروط: أن يكون من حي حاضر قادر، وأن لا يتعلق قلبك به لأنه ساو من الأسباب، وهذا ما سيأتي بيانه. فمثلا تذهب لرجل له مكانة عند المشفوع عنده، وتطلب منه التوسط لك عنده في طلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا الفعل من الشافع أي الرجل الذي سيقوم بالشفاعة، هذا الفعل الأصل فيه الاستحباب وقد يكون واجبا. والدليل على ذلك ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. سبحان ربي العظيم. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يمرن أصحابه، يدرب أصحابه، يعلم أصحابه أن يشفعوا، أن يتعاونوا مع إخوانهم على البر والتقوى، أن ينفعوا إخوانهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. فأنت إذا كنت شافعا لأحدهم عند آخر فأنت فعلك هذا أقل أحواله أنه مستحب تؤجر عليه، فهو داخل في عموم قول الحق تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وهو داخل في عموم قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. والأدلة الدالة على قضاء حوائج المسلمين كثيرة كثيرة، كفاك بها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وما رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ولئن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، ثم قال: ولئن أمشي في حاجة أخي حتى يثبتها الله له ثبت الله تبارك وتعالى قدمه على الصراط يوم القيامة. سبحان رب العظيم. مكانات مرموقة، مكانات مرموقة لا يبلغها إلا من وفقه الله تبارك وتعالى للخير والبر. أما أن تطلب أنت يا عبد الله من آخر أن يشفع لك فهذا الفعل جائز، أن تطلب أنت من أحد أن يشفع لك عند آخر، فعلك أنت أي طلبك أنت من آخر أن يشفع لك هذا جائز، وإلا في الأصل عدم سؤال الغير، لا تسأل الناس شيئا، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لكن دلت الأدلة على أنه جائز إن كان من حي حاضر قادر، وعليه فهذا الجواز مقيد بشروط. الشرط الأول أن يشفع هذا الشافع في أمر حلال، يعني تطلب منه أن يشفع في أمر حلال لأمر حرام، لأن الله تبارك وتعالى قال: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، فمن شفع وسعى في أمر خير كان له نصيب من هذا الخير، ومن سعى في أمر فيه شر أو محرم أو وزر كان له نصيب وكفل من هذا الوزر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو داخل في عموم نهي الله تبارك وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فشفاعتك له في هذا الأمر المحرم تعاون معه على الإثم والعدوان. ومن هذه الأمور المحرمة أن تشفع في حد من حدود الله بعد أن ارتفع أمره إلى القاضي أو إلى ولي الأمر. ففي الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ من يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله، يعني من يجترئ على مفاتحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الأمر إلا أسامة. فكلمه أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، يعني خطب في الناس، فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحشاها أن تفعل ذلك رضي الله عنها وأرضها. انظر إلى ميزان العدل والقسط، فبه تقام الأمم وبغيره تهدم الأمم ولو ملكت كل شيء. سبحان ربي العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العادلين المقسطين الذين لا يحكمون ولا يتحكمون إلا لشرعه سبحانه جل في علاه. إذن الشرط الأول أن تشفع في أمر، أن تطلب الشفاعة في أمر حلال ليس فيه ذنب أو وزر. والشرط الثاني أن تسأل من يقدر على ذلك، فلا تسأل رجل ليس أمامك فهذا غائب ولن يقدر على أن يسمعك، لا تسأل رجل هو ميت هو لن يسمعك، هو لن يسمعك ولو سمعك لن يستجيب لك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كما بينا ذلك في الأبواب السابقة. أو رجل عاجز على أن يشفع لك هذا أيضا لا تسأله، فهذا من السفه، تسأل من لا يستطيع. الشرط الثالث ألا يتعلق قلبك أو يميل لهذا الشافع، بل تعتقد تمام الاعتقاد أن النفع والضر بيد الله وحده لا شريك له، وهذا الشافع ما هو إلا سبب من الأسباب، والله تبارك وتعالى بيده كل شيء سبحانه وبحمده. فإذا لم تتوفر هذه الشروط يا من تطلب الشفاعة في شفاعتك فلا يجوز لك أن تطلب الشفاعة. وليعلم كل شافع أنه عند شفاعته عابد لله تبارك وتعالى، متقرب إليه بمساعدة وقضاء حاجة أخيه المؤمن، فلا يجوز له أن يأخذ أجرا أو هدية على شفاعته. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فانتبه. وهناك أمر أيضا من الأهمية بمكان نذكره حتى يكون الناس على بصيرة من أمرهم. إذا ذهبت أيها الشافع لتشفع عند أحد ما فرفض شفاعتك فليس فيها أدنى منقصة لك، ليس لا يحق لك أن تغضب منه أو أن تحمل عليه. فإن كان الرجل قد طالب بحقه ولم يرد أن يتنازل عنه فهذا حقه الذي كفله له الشرع، كفله له رب العالمين سبحانه جل في علاه، لا يحل لك أن تغضب ولا أن تشعر أن هذا إهانة لك أو أن تحمل عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنت بذلك منتصر لنفسك. بل انظر إلى هذا الحديث الرائق، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث. قال عبد الله بن عباس: كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ سبحان رب العظيم. بريرة نالت حريتها وقد كانت زوجة لمغيث، نالت حريتها ففرق بينها وبين زوجها، لها الحق، لها الحق في ذلك، كفل الله تبارك وتعالى لها هذا. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رق لحال مغيث فتقدم بالشفاعة لبريرة أن تعود إليه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لبريرة: لو راجعته؟ قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ يعني هل هذا حكم شرعي تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. ردت شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم يكن في ذلك منقصة. سبحان ربي العظيم، لم يكن في ذلك منقصة. وما غضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما حمل عليها، بل ولا عنفها ولا أنكر عليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أترد شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا ترد شفاعتك؟ أأنت أعظم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فانتبه إلى هذا الأمر جيدا، فلا يحق لك أن تغضب أو أن تحمل لحق أحد أراد أن يأخذه، فما كفله الشرع لأحد وجب علينا أن نحترمه. إن تنازل هو عن حقه فهذا من باب الإحسان، وإن لم يتنازل فهذا هو العدل الذي يجب أن نقف معه. أما النوع الثاني من الشفاعة هو الشفاعة الأخروية، وهي التي من أجلها عقد الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة هذا الباب، وهي تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة يعني أثبتها الله تبارك وتعالى، أثبت وجودها، وشفاعة منفية نفاها الله تبارك وتعالى وبين أنها متوهمة، توهمها أهل الشرك والضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسنذكرهما إن شاء الله تبارك وتعالى عند الكلام على الآيات التي ذكرها الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة. لكن يا ترى ما علاقة باب الشفاعة بكتاب التوحيد؟ العلاقة إن الذي صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، للموتى، للقبور، للأولياء، للمقبورين، أو حتى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذا أقمت عليه الحجة وقلت له أنه لا يستحق أحد أن تصرف له العبادة إلا الله سبحانه جل في علاه، وبينت له أن المنفرد بصفات الربوبية وصفات العظمة هو الله، فلا يحق أن تصرف العبادة لسواه، وأن صرف العبادة لغيره شرك أكبر، وقد دلت الأدلة على ذلك إلى غير ذلك مما ذكرنا من الأبواب السابقة. إذا به يخرج عليك ويقول أنا لا أعبدهم لكني أطلب منهم أن يشفعوا لي عند الله، لأنهم لهم مكانة عند ربهم سبحانه جل في علاه، فاحتجوا علينا بالشفاعة. فرد عليهم الإمام رحمه الله رحمة واسعة بترتيب بديع ونظر ثاقب بهذا الباب رحمه الله رحمة واسعة. ثم اعلم أن هؤلاء الذين يقولون أن الأولياء يشفعون لنا عند الله سبحانه جل في علاه، هؤلاء قسمان ليسوا قسما واحدا. فالأول منهم من صرف العبادة للأولياء، من صرف العبادة لرسول الله، من دعاهم من غير الله سبحانه جل في علاه، دعا الأولياء من دون الله تبارك وتعالى، اعتقد فيهم صفات الربوبية، صرف إليهم عبادة من العبادات، فهؤلاء لم يختلف فيهم اثنان على أن هذا من الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل هذا هو فعل المشركين الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلى هذه الدرجة؟ نعم ورب الكعبة. اسمع، قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يا ترى ما حجتهم؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فقال الله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى فعلهم شركا. وقال الله تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نحن نصرف إليهم العبادة لننل رضاهم فيشفعوا لنا عند الله تبارك وتعالى فيقربونا إلى الله زلفى. انظر إلى هذه الحجج الشيطانية، لكن الحمد لله رب العالمين أظهرها لنا رب العالمين عيانا بيانا. هذا كلام الله تبارك وتعالى، فمن ينازع كيف ينازع؟ فمن يخالف كيف يخالف؟ ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سماهم كذبة، قال كفار من صيغ المبالغة من الكفر، يعني بالغوا في الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما النوع الثاني منهم، هؤلاء لم يصرفوا عبادة للأولياء، ولم يعتقدوا فيهم النفع والضر، ولم يعتقدوا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صفة من صفات الربوبية، ولم يعتقدوا في ولي من الأولياء صفة من صفات الربوبية، ولم يقول له ارزقني أو اشفيني أو افعل ذلك. لا، ما عبدوهم من دون الله، لم يذبحوا إليهم، لم ينذروا إليهم، لم يعتقدوا أن فيهم البركة وأنهم يمنحون البركة، لا، لم يفعلوا ذلك، لم ينذروا إليهم، فلم يصرفوا لهم عبادة، ولم يعتقدوا فيهم شيئا شركيا. لكنهم ذهبوا إلى أبي العباس المرسي مثلا، فقالوا يا أبي العباس اسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا. ذهبوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقالوا يا رسول الله ادعوا الله لنا أن يغفر لنا، أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فهؤلاء اختلف فيهم أهل العلم، هل هؤلاء وقعوا في الشرك الأكبر المخرج من الملة أو في الشرك الأصغر؟ على قولين، ولعل الصحيح الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن فعلهم هذا شركا أصغر، لأنهم ما صرفوا عبادة لغير الله، وما اعتقدوا اعتقادا شركيا، بل عندهم لبس، فهم يعتقدون أن الموتى يسمعون، وهناك من لبس عليهم أن هؤلاء لهم حظوة ومكانة عند الله، يمكنهم بهذه الحظوة أن يشفعوا عند الله لهم متى شاءوا. سبحان ربي العظيم. وهذا الذي رد عليه الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا شرك أصغر، لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر، ولأنهم اعتقدوا سببا للشفاعة لم يشرعه الله سبب، بل نفاه سبحانه جل في علا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. أما إن ذهب وهو لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو الولي الفلاني أو غيره لا يعتقد فيه أن بيده النفع والضر، ولم يعتقد فيه أنه يستحق عبادة، ولم يصرف إليه عبادة، لكنه دعاه من مكان بعيد عن قبره واعتقد أنه يسمعه، فهذا قد أشرك شركا أكبر أخرجه من الملة. لماذا؟ لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، اعتقد أن سمع هذا الولي أو سمع النبي محيط كسمع الله سبحانه وتعالى عما يشركون. والإجماع منعقد على كفر من شبه الخالق بالمخلوق. فهذه لطيفة ونكتة خفية لابد أن تنتبه إليها في التفصيل في هذه المسائل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم أخذ الإمام رحمه الله رحمة واسعة يفصل أحكام الشفاعة الأخروية والرد على من طلب الشفاعة من المقبورين، وهذا ما سيأتي بيانه والتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.